هي والله هي والله هي هي هي بغي البرقية واخدو ذاكرية هو البرقية وعيون عسلية بغي البرقية واخدو ذاكرية هي هي العزيزة عليا هي هي العزيزة عليا هي هي والله هي هي العزيزة عليا